وقد جاء في فضل هذه العبادة وبيان عظيم ثوابها وكبير أجرها عند الله عز وجل أحاديث كثيرة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وثبت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في قصة إسلامه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والحج يهدم ما كان قبله. وثبت في سنن ابن ماجه وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. والأحاديث في فضل الحج كثيرة، وأنه يهدم ما كان قبله من الذنوب، وأن من حج البيت متجنبا ما نهي عنه من رفث وجدال وفسوق خرج من حجه كيوم ولدته أمه، أي بلا ذنب ولا خطيئة. وإذا راعى في حجه الإحسان والإتقان والإجادة فكان حجا مبرورا، ليس له على هذا الحج جزاء إلا الجنة، والحاج مستجاب الدعوة. ولهذا مر معنا قال: سألوه فأعطاهم، أي أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعواته ويعطيهم سؤلهم ولا يردهم في طلباتهم وحاجاتهم، وهم وفد الله سبحانه وتعالى وضيوف الرحمن، فأكرم به من وفد وأعظم به. فالشاهد أن الحج جاء في فضله أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام تدل على عظم شأن هذه العبادة وعظم مكانتها وعظم ثوابها عند الله تبارك وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.